البيوت عجت بملابس الكفرة والفجرة وبملابس أهل العهر والرذائل، والنساء تبرجت، وبعض الشباب تخنث يلبسوا تران في شوارع البناطيل الضيقة والجنز والشعور إلى الكتفين والملابس الضيقة والشعارات مكتوبة على الكتف دالة ما على الحب ولا على عيادة اليهود ولا عيادة النصارى ولا فيها صورة فاسق من اللاعبين وامثالهم او غير ذلك. وهذا امر لا يختص بواحدة واثنين وثلاثة او حالات نادرة، هي اصبحت الان ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابي بن الجرش عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بخوفه منهم. وقال شيخ الاسلام على هذا الحديث: ظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم واقل احوال التحريم. وواجب المسلمين محاربة هذه الجاهلية التي غزت المسلمين. كيف نريد أن نغزو الكفار ونفتح ديار الكفار ونحن متشبهون بالكفار؟ هذا ما يمكن. فإن المهزوم في نفسه لا يهزم غيره أبدا، ومن لم تنتصر مبادئه لم تنتصر عساكره.